ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا بفضل الله عز وجل إلى باب 94، باب إكرام الضيف. في الحديث الأول كما اعتدنا حديث 706، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. باب إكرام الضيفان، الحديث الأول رقم 706، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب إكرام الضيف. اللهم ارزقنا إكرام الضيف، اللهم ارزقنا الكرم والجود. سبحان الله. إكرام الضيف ده كان أدب، كان أدب، ربنا رزقنا الأدب، لذلك ضم إلى الآداب، كتاب الآداب. قل هذا الأدب بل ندر مع الفاقة، إن أردت أن تقولين ضعف الإيمان، لأنه إكرامه مرتبط بالإيمان، لأن الله عز وجل يخلف على العبد في الدنيا، والإيمان باليوم الآخر، لأن الله عز وجل يرزقه الغرف بإطعام الطعام لهؤلاء الضيفان. قل مع نسأل الله العافية، قلت المروءة وانتكاس الفطر وغلبت الشهوات للنفس عن الإيثار للآخرين، إلا أن هذا الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقى الله عز وجل الفطر الطيبة والنفوس السليمة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الضيف هذا الذي ينزل على المستضيف اللي جيلك بيتك يشرفك، سبحان الله. والشخص الذي يستقبل هذا الضيف هو المستضيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في باب إكرام الضيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي يكرم هذا الضيف أنه هو المؤمن حقا بالله واليوم الآخر. ولكن الحقيقة أنه إذا تكلمنا عن أمر إكرام الضيفان الآن، فلا بد أن نعلم أنه الضيف له آداب وواجبات، والمستضيف له آداب وواجبات. حتى تتم الضيافة على أكمل وجه، لكن ما أقدرش أقول الضيوف وحشين والمستضيف لم يتخلق لا بخلق حسنة مع ضيفه، لا بواجب ولا بمستحب. ولا أيضا أقدر أطالب المستضيف بإكرام الضيف وده مش منظر ضيف، وهي في ضيف تقيل وفي مستضيف لا حول ولا قوة إلا بالله أتقل من الضيف اللي عليه، وتجد هذا في الشرع. لكن قبل أن نذكر هؤلاء الضيف التقيل والمستضيف البخيل سبحان الله ونقول السلبيات، خلينا في الإيجابيات، في أن الشرع سبحان الله حضنا في العموم على إكرام الضيفان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إكرام الضيف الذي يتعلق بالإيمان لا يتعلق فقط بالكبير أو الصغير أو رجل البيت الذي يملك المال، بل كذلك المرأة التي تقوم على هذا المال. فإذا قلنا أن المخاطب بإكرام الضيف هو الشخص البالغ المكلف أمام الله عز وجل، إلا أنه سعة إكرام الضيف تشمل الجميع، تشمل البالغ المخاطب إن كان ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا. إذا كان سبحان الله كبير، لأن ده سبحان الله اللي مالك زمام البيت، الأب المنفق وبما أنفقوا من أموالهم، اللي عارف اللي داخل واللي خارج وهو اللي بيجود في العادة يعني. مع أن الستات دلوقتي بقى لها باع كبير سبحان الله في الإنفاق، ربنا يعني جميع على حال. لكن لا يحمل هذا أيضا ولا يعول عليه فقط الرجل البالغ الذي بيده زمام البيت، ما هي المرأة برضو هي اللي هتقوم على خدمة هذا الضيف. يعني الحمد لله كلف يا سيد، بس فين الجارية اللي بتطبخ؟ ما هي ربنا يبارك فيها برضو، هي اللي هتعمل البشاميل وهي اللي هتعمل اللحمة وهي اللي هتبقى نفسيها طيبة وتطعم المسلمين. فكذلك الخطاب بالكرم يشمل هذا الرجل وتشمل هذه المرأة، ليس فقط هؤلاء الكبار الذي بيدهم سبحان الله أمر الإكرام، لا حتى بالصغير. حتى بالصغير إزاي؟ لما يبقى الشرع سبحانه العظيم يشمله ويعود على الإكرام، لأن هذا الطفل يعني مش عايز أقول كده يعني في طفل من مش عايز أقول كلمة لا تنبغي، بس مش عارفة إيه تربية الأولاد الغريبة دي اللي جايبين ولد هزار عايز يعمل ترند يعني زي ما بيقولوا، ولا عدد مشاهدات، يقولهم وين وين الضيوف وين الضيوف، قومه أم تعبت بالمطبخ. هتلاقوا اتفرجتوا عليه، والمفروض بقى ان الضيوف كلها ضحكت والاب ضحك، وكل شويه يعمل له فصل لا ينبغي. قال يعني الواد ده بقى اللي جريء، عارف اسمه ايه، بحر ولا لا حاجه بالله حاجه كده. ازاي لا يعلم هذا الطفل وان كان طفلا ويربى على اكرام الضيفان؟ ربنا يبارك في الامهات الكريمات اللي كانت تقول للعيل الصغير تأسر نيبك كده للضيف اللي جاي، يا حبيبي تعرفوا، خش انت يا حبيبتي قدمي للناس عشان تاخدي الاجر. اللهم ارزقنا التربيه على الكتاب والسنه. فامر الاكرام مش بس سبحان الله الضيف هو نزل على البيت، راجل البيت ولا الست اللي في البيت ولا العيال اللي في البيت، كل اللي في البيت بفضل الله عز وجل يسعى ليكرم هذا الضيف. ولذلك يا جماعة من أهم الكرم في الضيف لما نيجي نتكلم الاستبشار بالضيف، فتلاقي حول واختار بالله مرزقنا كأن نزلت عليهم مصيبة، إيه ما فيش إلا إحنا بقى الصدى بتاعته المرة دي، أو كل ما ينزل علينا إحنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أجر الله مرزقنا اختاره الله عز وجل لعباده واجتباهم واصطفاهم له، يفرحوا به سبحان الله. الحمد لله ان ربنا استخدمنا فيما به يكرمنا في اليوم الاخر بل في الدنيا، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ليه؟ عشان ربنا يكرمني في الدنيا والدنيا في الاخره. فالناس العاديه بتقول لك كلمه كده في امر الضيافه، لاقيني ولا تغديني، صح ولا لا؟ لاقيني ولا تغديني يعني سره بإقبالي عليك باستضافتك إلي. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأمر إكرام الضيف خطاب من الشرع للبالغ، إلا أنه يشمل الرجل والمرأة والصغير والكبير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، حتى أن من العلماء ما تكلم في حكمه الوجوب أم الاستحباب، فذكر العلماء أنه سبحانه العظيم أن الضيافة، جمهور العلماء أن الضيافة مدة سنة ومدتها 3 أيام، وقال الإمام أحمد أنها على الوجوب ومدتها يوم وليلة. والأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. يعني إيه جائزته؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، أي إتحاف وإكرام، يتحفه أول يوم كده ربنا وسع علينا، ويجيب الإيه؟ يجيب اللي ربنا وسع عليه، يذبح يعمل الفرخة والمحشي والحاجات اللي ربنا إيه، البشاميل اللي هو سبحانه بيضم اللحم البردل، يكرم سبحان الله جائزته، أي يتحف ويكرم ويزيد في هذا الإيه، في هذا الضيف. فيقول جائزته يوم وليلة، يبات كده ويرتاح ويأكل بفضل الله عز وجل وجبة غذائه وعشائه. وأما الضيافة اللي هي على الاستحباب بقى، للجمع بين ما قاله الجمهور وما قاله أحمد إمام أحمد، سبحان العظيم، على أن الاستحباب أن يصل بالضيف إلى 3 أيام، فيبقى يومه وليلته والضيافة 3 أيام على الإيه؟ على الاستحباب. فما كان وراء ذلك فهو صدقة، فأنت مخير تستمر في الضيافة وتأخذ الزيادة بالصدقة، ولا الحمد لله بمين قضى هذا الضيف الضيف حقه. لأنه أيضا علشان أنا عشان أعود تضطرني إلى هذه الزيادة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. ما ينفعش تقعد معايا فوق 3 أيام كمان أو لو أقل من ذلك سبحانه العظيم. المهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ يوقع في الإثم يعني. قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. هتقعد عنده وانت خلصت الأخضر واليابس، أجيب لك إيه بقى؟ كده هتوقعني في إثم التقصير، فتجوع في داري وتعطش في داري. لا يجوز لك أن تؤثم إيه؟ أن تؤثم أخاك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أن يقيم عنده ولا شيء له به يقريه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث في إكرام الضيفان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لنعلم سبحان ربي العظيم الآداب بل والواجبات التي يتأدب بها ويوجب في الاستضافة من كلا الطرفين للآخر حتى يأخذ الأجر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا بدأنا فلنبدأ بما أوجبه الله، وبعد كده المستحب. إيه الواجب ما بين الضيف والمضيف علشان تتم الضيافة على الشرع بأكمل وجه؟ أول حاجة سبحان ربي العظيم أن يغض كلاهما الطرف، غض البصر، غض البصر عن المحرمات، فيغض البصر الضيف عن محرمات المضيف، حرمات المضيف. ما يبصش بقى على اللي حوله اختيله بالله اللي عايز يستره، ويبص على على على نسائه وهو عايز مداري الحته دي، تقول لها تكشف الفرش عشان تعرف ده متنجد ولا لا، ايه تبص من الناحيه دي لا حوله اختيله بالله. المفروض ان هو ايه؟ ضيف يحترم نفسه فيغض البصر. وليس فقط هذا، بل ان كذلك المستضيف يغض الطرف عن الضيف. انا جايبه شنطه اديت لك منها هدية وحطها في الجنب شنطة تانية، لما خلص الزيارة أو بيت اليوم والليلة أروح في الحتة التانية، مش عايزك تعرف كل ما أحمله. ليه بقى يتكلف إنه هو لا يغض الطرف عن ذلك؟ ورينا الشنطة التانية دي جايبة فيها إيه، وانت معاكي إيه، وروحها فين بقى بعدها. أو نسأل الله العفو والعافية رب عافينا ولا يبتلينا. نزلت واحدة سبحان الله على أختها في الله، فسبحان العظيم بتغير ملابس، بتقول والله العظيم شفت اللي بتفرج عليا من عين السحرية، يعني انا اقولك اتفضلي وخلاص أأمنك في بيتي. وانت طبعا لا انسان يعني هيغير، بس التخفف الكامل ده ربنا يسترنا وما يحوجنا سبحان الله. حاجه على الوش كده، بس افرض هي ستر حاجه بتعمل حاجه لا ينبغي، خصائص لا حول ولا قوه الا بالله خاصه بها. فاولى هذه في واجبات الضيافه من الاثنين غض البصر. ولذلك يا جماعه احنا مش هنقعد نقولها يغض عن ايه ومش هيغض عن ايه. رب العزه تبارك وتعالى قال وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. خبير سبحان الله، يعني عليم بدقائق الامور. فمش هقول لك غض البصر عن الشنطه، غض البصر عن كل الشيء الذي يستحي منه الضيف او المضيف. فمش هقول بقى فين وين، لا ده ربنا عز وجل قال بعدها إن الله خبير بما يصنعون، عشان تعرفي إن المرجعية في أمر غض البصر أن الله خبير. فما تحاوليش بقى تشوفي يعني ما كانش قصدك دي أو كده، ربنا عالم قصدك في إيه ومش قصدك في إيه، بتبص على إيه وما تبصش على إيه. أنت عارفة إن ده يكره وبصتي عليه، أنت عارفة إن ده ما فيهوش مشكلة وتكلفتيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأمر غض البصر من الاثنين عن الآخر أمر واجب في الضيافة. ولذلك لما نسأل الله العافيه بئس الخائن أن يخون الضيف مضيفه أو المضيف من استضافه. يعني ما ينفعش لا ده يخون ده ولا ده يخون ايه ده. احيانا يجي كده ضيف ممن يطيل شويه يوم وليله فيروح مشوار ويرجع، تبص تلاقي حكت بالله حاجته اتفتشت، حاجته اتسرقت، اسال الله العفو والعافيه. حد كده استضاف حد وهو سبحان الله العظيم مسافر، فعلى ما يجيب سكن ولا يحطه في فندق حط شنطته وراح يدور على مسكن، جه لقى الريالات مسروقه، اعوذ بالله، اسال الله العفو والعافيه. انت قلبت شنطتي، لا حول ولا قوه الا بالله، ازاي ادى بغض البصر؟ ده من الواجبات في امر الضيافه. كذلك من الواجبات في الضيافه اجتناب الخلوه، ودي مشكلة، نسأل الله العفو والعافية. مشكلة ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نبدأ بالقرآن، يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم، الآية، سبحان ربي عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إياكم والدخول على النساء، قال أفرأيت الحم؟ قالوا الحم الموت. ودي مشكلة يا جماعة كبيرة جدا في الناس الكريمة اللي بتطوب عندها الضيف، وده اخويا ده بيته، ودي لا حول ولا قوة إلا بالله مرات اخويا يعني بيتها، ده اعتبروا ان لكم بيت في المكان الفلاني، بيت في القاهرة لو انت من المنصورة، تقوم تنزل ضيف على بتوع القاهرة او تنزل ضيف على الحتة الفلانية، تبص لا حول ولا قوة إلا بالله اخوه جاي معاه هو الضيف، ينزل يشوف اللي وراه ويسيب أخوه مع مرات أخوه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ينزل يقضي أموره ويسيب زوجته مع أخوه، أو بقى أيما كانت سبحان الله العظيم هذه الخلوة ما ينفعش. عايز الضيافة تبقى صح يجتنب فيها الخلوة. تلاقي كده سبحان الله العظيم الناس علشان تعمل السفرة وتنظم وما يجرحش بقى ما يجرحنيش، تقوم قافلة إيه؟ قافله الباب لغايه اما سبحان الله العظيم تعمل السفره المحترمه او تظبط اللي هي عايزاه. قافله على مين؟ قافله على اتنين، حد مضيف ضيف ومضيف، الاتنين مش محارم. هذه نسأل الله العفو والعافيه لا يجوز، لانها سمحت خلال الضيافه بالايه؟ بالخلوه. ولا يخلون رجلا رجل بامراه، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكم من واحد قصر في ضبط الخلوة أثناء الضيافة فوقع ما لم تحمد عقباه. ربنا يقينا وإياكم السوء والله، يعني مش عايز أفتح قصص كتير، لكن أعوذ بالله من الخيانة في ثواني. يعني هو آمن فيحط يستأمن هذه مع ذاك أو ذاك مع هذه غير المحارم من الاثنين، فنسأل الله العافية والعافية، يحدث ما لا يحمد عقباه. كذلك صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. من واجبات الضيافة الاستئذان، ولقد أنزل الله عز وجل آية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث حديث بن ثابت، أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد. أنا حر بيت ألعى مش مكنفشة لا أحب أن يراني عليها أحد، فيطرق من يطرق ويدخل، فأنزل الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. واحدة تقول لي كده سبحان الله العظيم، أبص تلاقي في أي وقت يجي أي ضيف، والله أنا فاكراها أختي بتقول لي أستنى يا حاجة بقعد 24 ساعة في بيتنا في النقاب. قلت لها ليه؟ ده مشق، ليه يا حبيبتي تقعدي بالنقاب كده؟ فبتقول لي أتخف، ممكن يجوز أتخفف أقعد في البيت بالخمار. قلت لها طب ما تقعدي براحتك، إيه الأسئلة الغريبة دي؟ قالت لي والله يا حاجة إحنا عندنا الشرعة ممنوع تتقفل شرعة الباب، في أي وقت أبص ألاقي حد من الطوائم من اهل ابي، ابن عمي، ابن عمتي، ابوها راجل كبير، يدفع الشراعه، يدخل ايده من الشراعه يفتح الايه، يفتح الطبله بتاعه الباب، بص لقيت وش. ولو قفلنا الباب او قفلنا الشراعه تبقى مشكله، وازاي الدار مش مفتوحه على بعضها. فاخشى الله عز وجل ان اتكشف، أفضل قاعدة في بيتي كده، طب تخففي عننا وتخلينا بالخمار بس مع أولئك الذين يزوروننا ليه هو مش محرم؟ علشان يبقى تدخل كده بغير استئذان. إنما وجب الاستئذان النظر. النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق على بابه رجل واستقبل الباب فقال صلى الله عليه وسلم هكذا عنك، يعني زقوا بحيث ان عينيه ما تجيبش الباب، يجيب كل اللي فيه. قال انما استأذن، انما جعل الاستئذان من اجل النظر، او كما قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل النظر. ده ايام العز كانت تلاقي كده عند امين حتى المحارم على بعضها يتلحنح قبل ما يخش، يقول والله يا اهل الدار، يقول كده دستور، يقول كده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يستأذن الزوج مؤدبا على استحباب على زوجه اللي عادي يقع منها يحفظ عورتك إلا من زوجتك، حتى لا يقع منها على ما تكره أو يكره، عشان يشوفها وهي معدة عينه لتقع عليها وهو كذلك معد عينها لتقع عليه. الاستئذان على سبيل استحباب، أمال بقى على سبيل الوجوب هكذا. يبقى ما تقوليش بقى ده احنا وانا ضيف، انا مش فاهمه الكلمه دي بتضايقني قوي. امال انت ايه؟ احنا مش غرب ولا ضيف ولا ايه؟ او انت ضيف، ولذلك انا اتادب معك باداب الضيافه وانت تتادبين معي باداب الضيافه، فكذلك حتى تتم الضيافه ماجور الاثنين عند عظيم تستوي واجباتها. ومن واجباتها كذلك تجنب الاختلاط والخلوة غير الاختلاط. الخلوة ان الاثنين حد من الجنسين يبقى لوحدهم مع بعض، لكن تجنب الاختلاط ممكن يحصل الكثرة بقى، يعني اثنين وثلاثة، بس ايه الجنسين مع بعض. لما الجنسين مع بعض سلم يا رب سلم، و تضحك المرأة ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وتفضل تقول له تفضل والله لا ازاي انت بتحب القهوة نهي وتحطها اي ديوس، يقبل على اهله ان تصنع ذلك مع اضيافه. ولذا كان النساء بيقدمنا الاكواب للرجال. الاختلاط يا جماعة له معنى، انا بقول ضربت الموز باللبن في الخلاط ازاي؟ لما بحط الموز واللبن واضرب بالكهرباء صح بيبقى عصير، لكن لما تحط سبحان العظيم حاجتين مع بعض وكل حاجه ما تختلطش بالتانيه ما يبقاش اسمهم ضربتهم في خلاط. احيانا مع ان ربنا يبارك كده فالناس المهذبه اللي خشيت الوقوع في الفتنه اللي تجنب سد الذرائع بتفصل جزاه الله خيرا في الضيافة، وهذا أعلى الأشياء. ما بتقعش في إيه بقى؟ في الاتنين مع بعض، ست كبيرة أمنت منها الفتنة ولبسا نقبها ودخل حد يعودها في زيارة في الله، موجود زوجها موجود ابنها، والتاني بيغض البصر ويقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. زيارة حصلت وجيت ضف علينا وأمنت الفتنة، الست موجودة بكامل حجابها والراجل موجود بكامل غض بصره وما فيهاش خلوة، أقول إن ده اختلاط؟ لا. وأنا كنت قلت قبل كده في حديث السيدة مؤيمن، السيدة مؤيمن لما سيدنا عمر سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال له هيا بنا نزور مؤيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فقلت إن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه راحوا يزوروا السيدة مؤيمن عندما أمنت الفتنة، وهم عادين الاتنين معها مفيش خلو، وهم عادين الاتنين معها مفيش اختلاط، مفيش تبرج، مفيش حاجة وحشة. ليه مفيش اختلاط؟ هم مش الجنسين، علشان ما ضربناش الاتنين في الخلاط. المشكلة في الضيافة يا جماعة اللي بيحصل الناس أو الله العفو العافية، احنا عاملين ايه حماتي نينة ماما أو فلانة عاملة عزومة للعيلة كلها، هم مش محارم عشان يقعدوا كلهم على سفرة واحدة أو على خوان واحد. ده يفضل يشوف بخته النحس اللي يعلم بربنا في إيد فلانة اللي بتطيش في الصفحة وكلماتها ما تتفضل، وحتى بلاش ما يصطها مع جوزها مش معاه. شوفوا مدلعاه إزاي، يشوف بخته يعلم بربنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. في التعليق نفسه في خلال الضيافة على شيك إيه أو الأمور السياسية، الأحوال إيش بدي مثقفة، دي عندها ده عندها فرشة سياسية، دي بتعرف تتجاذب أطراف الحوار. ليه؟ ليه الاختلاط؟ وبعد كده نقول عشان الضيف، أصل هي دي استضافة، دي مستضيفاني ودي مستضيفاني، وفي الصيف بقى أقول لك حصيرة الصيف واسعة، هاتوا حصيرة ولا ملاية وكله يبقى مع بعض. تبصي تلاقي العائلات المختلطة نسأل الله السلامة بيحصل في مشكلات في الضيافة دي، نازلين عند الأخ الفلاني مثلا في الغردقة، أو نازلين في كذا أخوي عنده في دمياط الجديدة، أو في أي حتة نازلين ضيف على مستضيف، والحمد لله عايزين أهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تلاقي المشكلة بدأت وظهرت علشان إيه؟ علشان الاختلاط الموجود في الرحلة، الاختلاط الموجود في الاستضافة. لا، لازم يضبط هذا الاختلاط. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ترك التبرج، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد ما يقعدوا يوم وليلة ونخش بقى في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إن جائزته فليكرم ضيفه جائزته بعد كده والضيافة 3 أيام، ناخد على بعض بقى، ناخد على بعض نعمل إيه؟ فيتخفف من اللبس. والله لا حول ولا قوة إلا بالله، محفظ قرآن بيقول لزوجي، بيقول له يعني سبحان الله أنا بحفظ الولد الفلاني، لقيت زوجته، لقيت أم الولد داخلة بقميص نوم شايلة شاي وطبق بتفور، وبتقول له إزاي الولد وعامل إيه في القرآن يا شيخ؟ العمل ايه؟ قال له ما تروحش تاني، ده ما انت عايز تضيفيه وده اهل القرآن، تقومي تخش بتبرج؟ بلاش يا ست، انت هتقدمي ده؟ ما فيش عندك الولد نفسه يقدم، زوجك مش موجود في البيت، انت تقعدي تتفني على نفسك كده في الاوضه وتقولي يعني الواد ده يفض الخلوه ولا ما يفضش الخلوه، والحمد لله وعارف ان جوزي موجود ولا مش موجود، مش تدخل تقدم للضيفان وهي بتبرج. ده انا قلت ليه، انا قلت ليك القصه دي علشان قلت من شويه ان لما بتطول المده بيتخففوا في اللبس. لا، في ناس خلقتها اصلا حتى لو كانت الضيافه قصيره جدا في صوره زياره، هي طبيعتها اللي بيجي لها في البيت بتتخفف باللبس. لا يجوز ذلك. تبص تلاقي الضيف كده يحاول يقتل بالقاعد، انت عندك ارتكارية من كتر الناس اللي مش محترمه نفسها وداخله عليك بلبس لا ينبغي. لا كده لا حول ولا قوه الا بالله، فلان الفلاني داخل بالفانيلا والهدوم الداخليه، ايه يا عم عشان جيت لك البيت يعني تقدمني تحرن تقدم تتكلم معي او تبقى بهذه الصوره؟ ما كل المؤمنات يغضبن من ابصارهن. كذلك العكس، تجد المراه تدخل على الرجل بغير ضبط للايه، للزي اللي يرضي الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وكل المؤمنين، قال الله عز وجل وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، الايه في سوره النور. فامر التبرج لابد ان يضبط، سواء طالت المده في الضيافه او قصرت المده في في الضيافه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. امر الواجبات سبحان الله يطول. انا نذكر منها الخامسه على السريع، مش عارف حتى الخمسه والسته مش معدتش، لكن الحياء. الحياء ده من اداب الضيافه للاثنين. الضيف يبقى عنده حبه حياء شويه، مش يقول لك زي ما احنا اهل احنا مش غرب يقول يدوس، لا، ان احنا برضو في لا حول ولا قوه الا بالله قدر من الحياء احتفظ به وتحتفظ به انت. وكذلك الشخص حاسس انه بيته وبرطع قدام الضيف، لا، في ايه؟ في قدر من الحياء للاثنين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أبا هريرة أراد أن يذهب، حديث الجميل الطويل، أراد أن قال أراد أن يقول أحد أبو بكر عمر حتى النبي صلى الله عليه وسلم إيه اتبعني علشان يستضيفه. أبا بكر لما سأل على الآية، الحديث الجميل، لما سأل الآية أجابه فلم يقل له اتبعني، وكذلك قال عمر اتبعني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجوع في عيني أبا هريرة. أبو هريرة لما دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم استضافه، هل سيدنا أبا هريرة ما كانش حيي؟ كان مستحي جدا إنه يبقى تقيل على حد. اتصف أبا هريرة بالحياء وهو يطلب الآية، ظنت أن يصحبه أحد ضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم استقرأ هذا المعنى فحمله إلى بيته ضيف، فكان حيي ضيف حيي. بالعكس ده حياءه يظهر أكثر لما النبي صلى الله عليه وسلم جاب كوب اللبن وبعد كده قال له اذهب فأتني بأهل الصفة. طب ما شربنا أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أنا كده ده أنت هتجيب لي أجيب أهل الصفة هيخلص، أجيب أهل الصفة يكون ساقي القوم آخرهم هيخلص. واصل الحياء، ضيف حيي واصل الحياء مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بأهل الصفة وحتى سقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر القوم فسقي، فكان يستحي شرب وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشرب يا أبو هريرة، قال شربت يا رسول الله، اشرب كمان لما تشبع بقى يعني لها بقى. سبحان الله، فاستحى فشرب الثانية واستحى فشرب الثالثة حتى قال شربت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد له مسلكة. حياء أبو هريرة وهو ضيف باين واضح، صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الذي لم ينفك عنه وهو فيها في أمر الضيافة وهو لسه هيخش معهم ضيف أو لما بقى الضيف الحقيقي. كذلك حياء المستضيف، شخص المستضيف ده حيي بيبقى عايز كده يكرم الضيف على أكمل وجه. سبحان ربي العظيم، ما يأثرش معاه خالص، سواء يعني طب نقدمه إيه معانا وما عندنا ولا ما عندناش. انظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصابني الجهد يا رسول الله، فأرسل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فلم يجد عندهن شيء، فقال صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إلى أبا طلحة إلى بيت الرميساء وهو بيت كرم، فأتى أبا طلحة بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستحي، هو المستضيف هو اللي عنده حياة، فقالت لا، قال لا تدخري ضيف رسول الله شيئا، كل اللي احنا طلعي اللي عندنا كله، قال والله ما عندي إلا قوت الصبية، قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة. احنا الاثنين سبحان الله العظيم اعمل حركة كده انك بتطفئي السراج وإيه وإحنا ما ناكلش وهو يأكل. ما هذا الحياء، يستحي أن يزاحم أن يبيت الضيف ولم يشبع، وأن يزاحم هو وزوجته وأبناؤه الضيف في رزقه أو في ضيافته. حياء سبحان ربي عظيم، وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عقب، لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من صنيعكما وفيهم أنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ففي صفات الحياء حسي كده ان يعني لا كده يعني فلانة تقول لك حتى في الكرم يعني تقول لك لا يعني اقدم دي لا اقدم من الاثنين، يا ستة هتقدم نايبك ونايب العيال. سبحان ربي عظيم، ليه؟ علشان يرى الضيف الفائض فيأكل ويشبع. وهذا يدفعنا الى فقط واجبات الضيف، لا بل المستحبات. وسبحان الله المستحبات تجلت في الكتاب والسنة، ولكن هناخدها كده هو واضحة جلية في قصة سيدنا إبراهيم مع ضيفه. لما قال الله عز وجل أنا بعدت عن لأني هي قربت تجينا سبحانه العظيم، بعدت عن سورة الحجر عشان ما وعدنا معها، وهذه الآية في سورة الحجر يوم الأربع، فقلت نجيبها من سورة سبحانه العظيم من سورة الزاريات. قال تعالى وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. سبحان الله، قصة توضح أدب الضيافة المتبادلة من الاثنين، أدب بقى. سبحان ربي العظيم. لما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما قال الله عز وجل: هل أداك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. تبادل السلام والحفاوة بين الضيف والمضيف. قلت لك لقيني ولا تغديني، أهلا وسهلا، ده احنا الناس قلت ده احنا زرنا النبي عليه الصلاة والسلام، ده ده ده ده حاجة كده، صوت جميل كان نفسي أسمعه، وجه جميل كان نفسي أشوفه، تحس كده ان انت مستبشرين بك. يتبادل السلام، ده يسلم مش قرفان كده ما كنتش عايز اشوف وشهم والله، ولا التانية يا ريتك ما كنت جيت، لا، اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. تبادل السلام مع انهم قوم منكرون لا يعرفهم. فراغ الى اهله، ومنها الادب الثاني على سبيل الاستحباب، سرعة تقديم الايه التحية. لا الا الدفنيك والله خدني الكلام، خدني الكلام، نسيت خالص اقدم. لا ما ياخدكيش، ده من ادارة الضيافة، مش بس انك تكلمي له وتليني له الكلام، لا فين قاعدين يتكلموا لما ريقهم ينشف. لا الضيافة قالت لك ايه، طب معلش انا اسفة ما فيش كوباية مية ليه، ما كوباية المية ما جاتش على صينية جنبها حاجة ساقعة، لا حول ولا قوة الا بالله، تشرب شاي ولا تنام خفيف، اتعشيت ولا نستنى للغدا بكره، سلم يا رب سلم. لا المفروض كده، اللهم ارزقنا الادب، ان يتعلم الكبير والصغير الجميع. لو الراجل قاعد مع الضيوف جوه، مراته احنا قلنا مخاطبه بالكرم، تدخل على طول التحيه. الام قاعده مع الاضياف، تفضل الام تبرق للعيال وتعمل لهم كده اهو، يعني حاجه ساقعه تعمل لهم، تشير لهم ايماءات، والعيال قاعده مرصوصه او بره مرصوصه. لا لا لا، الحاجات دي تتعلم، اللهم ارزقنا الادب، سبحان ربي العظيم. فقال تعالى: فراغ إلى أهله، الإسراع في تقديم التحية، مش فين وفين لما يقدموها، سبحان ربي العظيم. ثم الثالثة فقال: فجاء بعجل سمين. وهذا أدب. هم كم يعني كم ملك سبحان الله عشان يجاب له عجل؟ لا، لازم الإكثار من الطعام، والإكثار من الطعام جاء بعجل سمين في حاجتين ضابطين: أول حاجة عدم المفاخرة، ثاني حاجة عدم الإسراف. عجل سمين ربي رزقنا وإياك، بص كده في العرب ولا غيره يوم دبحين دبح، طب حضرتك جبل تكفيها إيه؟ اللهم رزقنا الإخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لكن مش هنقول نوايا الناس شكلها إيه، بس تبص تلاقي وليمة فلان 100 جمل، وليمة فلان 10 بس، مفاخرة يعني، خيلاء بين الناس وتكبر، أنا حفلتي كان أكتر من حفلتهم، أعوذ بالله. فمردود على صاحبه بلا يزقنا الصدق في العمل. فهنكسر الطعام أمام الضيف بغير نية المفاخرة، ثاني حاجة بغير إسراف. طب أنا إزاي مش هأسرف إذا كان أنا جايبة كتير؟ أوزعه. حسن التصرف في المتبقي. نهاردة هوت ما شاء الله تلاقي ناس كده ما شاء الله بالله اللهم بارك، موائد ومحترمة، بس ما فيش رزايا بتضيع. الناس كلها حبة الرز البسمتي اللي بيعملوه ده عليه حبة ما شاء الله ما يسر الله عز وجل من الأكل، وتروح للفقراء كمان. لا إيه سبحانه العظيم، بئس طعام وليمة يأكله الأغنياء دون الفقراء. لا تجيلهم ده يتعزموا كمان، واللي ما تعزموش هيجيلهم، سبحان ربي العظيم. أمان البواب، أمان الشغال، أمان سبحان ربي العظيم العاملة، بتبقى قاعدة كده بتطبخ وشايفة وشم الريح، تتقدم على للناس كلها، وبعد كده تاكل وتشبع وتروح تراضي عيالها، مش هي اللي طبخها وشغالة وشايفة. احنا بنكتر اهو علشان ايه، كانوا ايام زمان ربنا يبارك فيقولك وزعوها تفوح، وزعها تفوح يعني خيرها يفوح وربنا يردها عليه. لكن احنا ما يبقاش في امر الضيافة على القد، لا ازيد من القد، بس زيادة ليس فيها إسراف. طب إزاي ما فيهاش إسراف وأنا جايب عيش بحنيز، وأنا الحمد لله العظيمين ربنا مكلفة، يعني أنا رحت لحد كده يعني سبحان الله، ربنا يستحلهم. إحنا بناكل لفضل الله عز وجل فطير بالمشة أو فطير بالعشاء، بس مش غد يعني، تاكلي كده حتتين كده إيه عشان ما يقفوش على قلبك، بحتة مشي وبعد كده حتتين لقمتين فطير بنقطة عسل. لقيت إحنا جايين من سفر بعيد سبحان الله عملنا إيه فطير مشي. انا افتكر سبحان الله فنانه قالت لها طب معلش ممكن حته لقمه، قالت لها لقمه هو انتوا الفطر عندكم مش مرغوب فيه يعني؟ ما انا افرضي حد كده احنا بنقول محشي يا جماعه، ما بتحبش المحشي بترجع من ريحته. افرضي واحده حط لها بالله عندها سكر والمكرونه بتعمل لها مشكله، مكرونه بشاميل. مش تعدد الاصناف يصيب الاوجاع زي ما بنقول، ده في طعامي انا مش طعام المستضيف. افرضي النوع الواحد ده هو اللي ياكله، تعملي نوعين ما ينفعش ده ينفع ده. فالزياده في امر الضيافه مستحبه مرغوبه، ولكن ليست مفاخره وليس ايه وليس اسراف. ولذلك يا جماعه سؤال الضيف وتخييره، تتعشى ولا تنام خفيف، تاكلي ده ولا ما بتاكليش ده، طب اعمل لحضرتك شاي ولا قهوه، طب اجيب لك حاجه ساقعه ولا ما بتحبهاش اجيب لك لبن بمش عارفه ايه. حط يا ستي، حط انت وانت النوعين، وهذا من باب الاكثار وعدم الايه وعدم التخيير. سبحان الله، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لان الضيف ده يا جماعه يعني بتفرح بيه اجر جاي لك، يجوز ده الشرع اجاز تفطير الصائم. افطر الصائم الضيف وهو صائم، اقول له اه ليه؟ عشان انت جاي ضيفي بقى تفرحني تكرمني تاكل اكل. علشان كده برضو اذا كان بيت عندك يستاذن الضيف من استضافه، ممكن اصوم بكره ولا لا؟ لا معلش يا الله ما تصوميش، انا عامله حسابي وطلعت البط والمحمر والمشمر واحنا ما تحرميناش، وتقولي بعد كده ماشيه العصر لازم تفطري معانا، لازم تتغدي معانا، او مش هجيبها ده ولا ده معلش احسن اكله رئيسيه عندنا الساعه 3 مش هينفع، هيبقى نعمل قعدتين شوفي قد ايه علشان ياكلوا من اكله فيصر. وضع الطبع الكريم كذلك من الضيافه من اداب الضيافه. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم. تقعدي مع واحده كده يعني قدمت كل حاجه، ما قلتليش اتفضلي، والله روحت واحده ما قلتليش اتفضلي، وانا كنت سبحان الله يعني ربنا يغنينا عمن هو في غنى فغنى عنا. فزرت مع واحده انت مش هتقولي اتفضلي، قالت لي ليه؟ ما هو قدامك. ليه ما هو قدامي؟ ده بهزر معاك كمان، انت مش عايزه نوشي حاجه، ده المفروض الانسان يعزم ويقرب مره واثنين وثلاثه. سبحان الله العظيم كده جابت لها من طيب الطعام مثلا صدر البطه ولا حاجه، جابت كده ما شاء الله شارح، ربنا يوسع على الجميع خلينا نحلم ما يهمكوش، جابت كده ما شاء الله بسكينه كده شارح من الحته دي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الكتف حط الحته دي، تقول لك لا لا لا انت جايبه كل ده ايه كل ده طبيعي، لا ما اقدرش اكل كل ده، ما تخافيش والله كل براحتك خالص، ايه الباقي مش هيخصه، هنعمل شاورما يا ستي. لازم الحمد لله مين تقرب وتجيب لها ما لذ وطاب، فقربه اللهم ارزقنا حسن الضيافه فقربه اليهم. الادب الاخر الا تاكلون، من الادب انك تاكلي، مش واحده تقول لك لا لا لا لا ما تاكليش نفسك ما بيحبنيش، انا بتضايق جدا من الناس دي، تقول لك ايه هي دي العفه بقى، مين اللي قالك العفه؟ العفه لها مواطن، انا ما عزمت عليكي اختك تكلفت لك، اجيب الدعوه من لم يجب الداعي فقد عصى الله ورسوله. ثم قاعده كده وهي بتموت من جوع، يجمعنا كذبا ويجمعنا جوعا. طب بس انت عازميني كده وانا عادي جدا، هتقولي اتفضلي هم اتفضل، وانا ان شاء الله ربنا يبارك فيك اعزمكم كده اتفضلي تاكلي وتشبعي عشان تفرحيني. ولذلك سبحان الله لو مرزقنا الكرم الشخص الكريم بيفرح جدا، هو عامل الاكل عشان يجيبه تاني. والله واحده بقول لها الحق تعالى بالله، هو بس انتوا مش عندكم مشكله في التسويت السعوديه؟ انتوا عندكم مشكله بس في تسويت التيس بتاعكم ده، تشد ما بيشدش. قالت لي ما هو ما بدا الغرض علشان ياكلوا حته وما يعرفوش يمضغوا الثانيه، خلاص نظام تعقيد. اعوذ بالله، بتكتب بتحط لحد اكل وانت عينك فيه مش عايز ياكله، ده حاجه تانية دي بقى. لكن الادب ان هي حطت لك وعملته لك مستوي وجميل، ان انت بفضل الله عز وجل ايه تاكلي وتشعريها بذلك، لان اكلك لها يعطي الامان. الناس العاديه تقول لك بيني وبينها عيش، بيني وبينها عيش وملح. عشان كده سيدنا ابراهيم استغرب قوي لما ما قاموش بالادب ده، انا جبت الاكل وانتم ما اكلتوش ليه؟ الا تاكلون، فاوجس منهم خيف، ده مش عايزين يبقى بيني وبينهم عيش بملح، ده ما بياكليش عندنا، دول ناس غرب بقى، دول عايزين ايه؟ ما هو المال اللقم اسمها ايه ما تهونش الا على ابن الحرام، العيش والملح ما يهونوش الا على ابن الحرام، لان اللي بيني وبينها عيش وملح ده بيني وبينها سبحان الله العظيم يعني شلنا الكلفه مع بعض وصارت الالفه. فسبحان الله العظيم الطعام بيبقى نوع كده من التالف، لكن الناس فلانه تقول لك ما شاء الله احنا كنا مع بعض في المسجد بس جمعني بك افطار. احنا بنجيبه بنعمل افطار ليه؟ تدعيم الأخوة في الله. تقعد تتكلمي حمد بامين في الدرس والتانية تسمع، وأول ما نقعد بقى على السفرة نتبادل الكلام الظريف. انت في كلية ايه حبيبتي؟ ما شاء الله. طب معاك ايه؟ لا ربنا ينجحهم لك. طب يا جماعة نقول حديث، فلانة تقول نكتة علمية، أو فلانة تقول لي ابتسامة كده وتنشرها بين المسلمين. التكلف والحواجز بتزال مع الطعام. فهم ما بيأكلوش ليه؟ لولا أنهم لا يأكلون ولا يشربون لأنهم رسل الله عز وجل لكان ما كان. عشان كده قالوا إنا رسل ربك إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هو عشان كده بس ملائكة لا تأكل ولا تشرب، لكن لو في الضيافة العادية يبقى سبحان الله يأكلون ويشربون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طبعا عشان الباب باب إكرام الضيفان كنا لازم نعطي لهذه النقطة قدرها ما بين الثلاثة اللي موجودين في الحديث. ولكن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في ناس كده وإحنا بنتكلم على الضيفان تقول لي أنت بتتكلمي في وادي والحياة والواقع في وادي تاني. ده في ناس، ده في ضيف إنسان تقيل بارد بيبقى لسان حالك ربنا يكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. لسان كده متتكلفينه ويضايقك مش عايزة تشوفي وشه. صح؟ من قلت كلفته دامت ألفته. شخص كده سبحان الله المؤمن يألف ويؤلف، السهل الهين اللين تحسي كده سبحان الأرواح ما تعرف عليها تلف وما تنفر منها اختلف، تحس انك كانك عارفاها من زمان. سبحان الله ربنا يضع لنا المحبه والقبول. ده الضيف الطيب. لكن هناك اضياف تيجي فعلا تعملي معاهم اللي الشرع بيقوله، تبص تلاقي الناس الله العافيه يحتاج ان يتكلف له، يقتحم مشاعرك وخصائصك لوحده، يعني سبحان الله العظيم يتكا يعني نحاول ولا قوه الا بالله تقيل بالبلد كده تقيل ينشر الكآب. وانت تقولي لا لا لا معلش، وانت قاعده بقى عادي شايفه ان انت بيت عادي تقولي طب معلش من فضلك ممكن تجيبي الشوكه مسكينه؟ وانا ما قلتلكيش كل بثلاث صوابع يا حبيبتي، ده انا حاطه لك معلقه كتر خير كده اوعى المعلقه. يبقى احنا ناس عاديين كل زينا. ما اعرفش خلاص، يبقى انت مش الضيفه بتاعتي. طب تبص تلاقي واحده كده تقولك طيب معلش من فضلك ممكن يعني فوطه السفره. ايوه هي ست رقيقه يعني انت مش بتاعتنا. لا انت هتقرفينا بزياده صراحه. حضرتك احسن لك قبل ما تيجي عندنا ابقي كلي لك في في في ماكدونالدز او كنتاكي او روحي لك عدي لك على بريمه بلاش وجع دماغ. لان دي عايزين تبع لك ستايلك المعين اللي عايز تحافظ على بروتوكولاتك او طريقتك في الطعام ما تقرفش الناس. لكن عايز تبقى سهل لين غير متكلف لك تنزل ايه لحاجتهم يعني. ومش ممكن الحمد لله يكون ربنا بناكل على كذا او على الارض. بعد تقولي الطبليه ماشي يا حبيبتي بتاكلي على الطبليه خلاص، بتاكلي بايدك خلاص، بتشربي يعني الحمد لله مين دعينا في اكثر من موطن بتشربي بالطبسيه. كنت رحت كده بلد فلانيه فعاملين افطار الناس كلها قدامها بتشرب. انا مش عارفه يعني سبحان الله ربنا يبارك في الجميع بتشرب بالطبق. تيجي احنا عندنا بتشربي يعني حاجه تشربيها من معلقه، هي بتشرب بالطبق. فيعني سبحان الله خلاص انا لو انا قرفانه مش هشرب او حاجه هغمس حاجه تانية مش هشرب الغاب تشرب منه. لكن سبحان الله انسان يبقى سهل حقين لي بس تلاقي شكل متضايقه. هو مضايقك ولا جوزك عامل فيك ايه؟ مالك ومال مشاعرك الخاصه؟ ايه كده ضيف تقيل عايز يخش في الحياه يقول لك انت بتقولي لي بقى على دول ضيفيهم طول ما قاعده جايبه دي منين ودي بكام؟ ويا سلام والبيت اتغير خالص وانت اتنططته في منظر ضيافه. صح في اضياف ايه سلم يا رب سلم تقيله، لكن ساضبط معها لعلي لا استطيع من مثل هؤلاء ربنا يزقنا كمال الدين اعمل معهم الاداب. لكن لازم الواجبات تتبع في الضيف. كمان المشكله سبحان ربي العظيم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال جائزته انا لا هتحفه لازم سبحان ربي العظيم على الوجوب يوم ايه وليله، وده في العدل اللي جاي من بلد تاني. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المشكله مش ممكن تبقى في الضيف بس، لا فين الناس العدله برضو اللي بتستضيف؟ ولذلك تجدي نماذج بالفعل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا النوع، مش الضيف التقيل، لا المستضيف البخيل اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله، سلم يا رب سلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الصحابة بقرية فأبوا أن يضيفوه، حديث أبي سعيد الخدري، ما مرضتش ضيفهم، ده من الناس جعانة يعملوا إيه يعني، لولا أن الله عز وجل ساق لهم رزقا عشان ما يجعوش، عشان يطعمهم ويسقيهم، أن لدغ زعيم الحي حية تعبان، فصار في الناس يمشي هل من راق يرقي سليم الحي، في حد يا جماعة يرقي الرجل بتاعنا اللي اتلدغ، وهو كان سبحان الله كان لذيذ، لكنهم ما تيمنوا فقالوا، تيمنوا يعني ظنوا الخير فقالوا سليم الحي، مع إنه هو مريض الحي. ومنها سبحان الله زي الجبيرة كده، الجبيرة المسحة على الكثيرة، مكسورة رجل مكسورة ولا مجبورة؟ مكسورة، لكن نسميها جبيرة تيمنا، إن شاء الله هتتجبر يعني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة. فقالوا من يرقي سليم الحي؟ فقام أبا سعيد الخدري، ذكر أنه ذكرت أحاديث أنه هو، ولكنه لم يسمي نفسه، وذكر آخرون أنه قام أحدهم، فقال اجعل لنا جعلا، فجعلت لهم شياه، اعمل لنا كده جزاء، مادام أنتم مش بتأكلونا اعمل لنا جزاء، لو رأناه وسلم تدينا إيه؟ تدينا ثمن ما رقينا. فقام فرقاه بالفاتحة فأخذ هذا الجعل فأكلوا وطعموا. ولذلك هو اضطروهم يتعاملوا معهم كده، لو كنتوا أكرمتونا كنا احنا كمان احتسبنا وأكرمناكم ورأناكم، لكن أنتم لم تكرموا فتعاملوا معهم بذلك. فذكرت السنة أن هناك أقوام بخل في الضياف، ما بيضفوش، بل والآن القرآن الكريم قد ذكرها على لسان موسى والخضر، لما قال تعالى سبحان الله فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهم، ما عندناش أكل، لحوا قرية يا جماعة نسأل الله العفو والعافية، وفي ناس كده فعلا المنوفي لا تلوفي، يعني ربنا يغفر للجميع إلا ما رحم ربي طبعا، مش هنطلقها، بس في بلاد كده الضميطة والله قالت لي ربنا يصلح حالهم، ما اعرفش مين اللي بيسمعني، بس قالت لها لو تعصرتيها ما تطلعش دم، ولا ساعتها يعني ايه لو عصرتها، قلت لها حاجه يعني ايه ما لو عصرتها ما تطلعش دم، قالت لي مش هيطلعوا القرش، نسأل الله العفو والعافية. في ناس برضو الحق تعالى بالله بلاد كده يعني دهاء في التجارة، بس أنا صراحة عملت معهم ناس حلوة جدا بتوعنا برو، بس مش الحق تعالى بالله أقول عندهم تجار دهاء في التجارة، بس في الحمد لله ما خليناش نقع في الناس البخلة منهم، بس في ناس بخلة منهم مش بخل شديد يعني، فناس الله العفو والعافية. فلما جي حول الحق تعالى بالله يتحط الإنسان في يعني في المستضيف البخيل صعبة، لكن أيضا تدار أحكام الواجبة للضيافة مع الاثنين. فأضم صلى على محمد وحسن كثيرة أبوا أن يضيفوهما، ولكن الله عز وجل ذكر وأما الجدار فكان الغلامات يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، اللي هي سبحان العظيم لماذا قام الخضر ببناء الجدار رغم أنهم لم يكرموهم. فهناك مستضيف بخيل وهناك ضيف ثقيل، أسأل الله العفو والعافية، ربنا يرزقنا آداب الضيف وآداب المستضيف على النحو الذي يرضيه، حتى ينفعنا بما وعد رب العزة تبارك وتعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، حتى يكون هناك الطعام الطعام، حتى ننال ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حتى نلقى الله عز وجل ونحن أهل كرم فيكرمنا الله عز وجل بكرمه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فليصل رحمه، اللهم أعنا على صلة الرحم. وكنا تكلمنا عنها بس برضو في على عجالة كده، إيه هي الرحم دي اللي هنوصلها؟ الصلة هي الإحسان، والرحم هي الأقارب، وهيظل كده صلة الرحم يعني الإحسان للأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فممكن يكون الإحسان بالمال، الإحسان بالخدمة، الإحسان الزيارة والتسليم، الإحسان بأن تبلها ببلالها سبحان الله، فهي واجبة. أوجبها الله عز وجل وجعل قطيعتها معصية وكبيرة. والنبي آتى بذلك سبحان الله جملة من الأحاديث بل ومن القرآن الكريم. فرب العزة تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم عظم من أمر الرحم. فإن كان صلة الرحم درجات الود والحب والبذل وأدناها أن تبلها ببلالها، عدم الهجرة، عدم ترك الكلام سبحان العظيم، الوصال بالسلام من لآخر، تختلف تبع القدرة والحاجة سبحان العظيم. فيعني البعض لا يسمى قاطعا إذا كان بالسلام أو الكلام البسيط، ولكن متى يسمى واصلة؟ إحنا الواجب عدم القطيع، مش قطعها بيني وبينها يعني ولو شعرات وصال، لكن كلما دعم العلاقة سبحان الله من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. اللي عايز يوصل لربنا عز وجل بيوصل، بيصل الرحم، فكيف يكون الوصول؟ سبحان الله أهم حاجة فيها أن ما تبقاش مقطوعة، ولكن وصالها على درجات. كلما دعم العبد العلاقة ربنا يرزقنا صلة الرحم كانت صلته لرحمه أعلى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، حتى أن صلة الرحم لا يكون فقط قاصرة على سبحان الله الأقارب، بل قد يصل العبد من يحب والده من أحبابه أو أرحامه، فيصل الرجل ود أبي، يعني مش يعني الرحم بتاعتي اللي مشتركة معهم في رحم أخويا وأختي، طيب بقى سبحان الله العظيم ابن خالتي ابن خالي دول تبع مين؟ تبع أمي. ابن عمتي بنت عمتي ده تبع مين؟ أبي. فقد يكون سبحان الله العظيم زيادة في صلة الرحم أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أن يصل رحم أبيه سبحان الله أو رحم أمه. فكلما سبحان الله العظيم زاد التوغل في الأرحام آكد على الأجر الذي يأخذه العبد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى بأهل مصر فقال هم أهل رحم وذمة، فقال العلماء هذه رحم لا يصلها إلا نبي. النبي صلى الله عليه وسلم بيصل أرحامه لغاية سيدنا إسماعيل، لا ده لغاية سيدنا إبراهيم اللي زوجته هاجر، ومنها سيدنا إسماعيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل. كم ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إسماعيل، علشان النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصينا لما نروح مصر ولا نفتحها ابقوا خلي بالكم من أهلها أسلمني بيني وبينهم رحم، هذه رحم لا يصلها إلا إيه سبحانه العظيم إلا نبي. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى عظمها فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وجوامع الأوامر في القرآن أتت بذلك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جوامع الوصايا ذكر فيها وإيتاء ذي القربى، لما وصى الله عز وجل فآت ذا القربى حقه، لما قال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأمر الرحم رب العزة تبارك وتعالى حض على وصاله، بل ورب العزة تبارك وتعالى حذر من قطعه، فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سلم يا رب سلم. فحي على الصلة وإياك والقطيعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن اللي بيؤمن بالله واليوم الآخر هو اللي بيصل رحمه. لذلك إذا تساءلت المتسائلة طب أنا عفلهم ليه، ده كلامهم وحش، ده أنا ما بيطعنيش بشاطئهم، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. الواصل ده برد. وصاني خليلي حديث أبي ذر رضي الله عنه وارضاه، ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. الرحم وإن أدبرت، لأن الإنسان لا يصلها مكافئ. في ناس كده يرهم هدينا وهديهم، لو عاملتهم بالمس هتقطعيهم، لو عاملتهم بما هو أهله هتقولي كل حين لحاجة. لكن سبحان الله لما أتى السائل للنبي صلى الله عليه وسلم فشكى رحمه فقال كأنما تسفهم المال. سبحان الله. كذلك العطية، تعامل مع الرحم ده أنا بتعامل لله عز وجل، كلما أكرمت رحما أخذت أجرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سلمان بن عامر أن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم الستان صدقة وصلة. فأنت بتدعمني معهم عشان تاخد الاثنين، عشان تتجري مع الله عز وجل بالضعف، مش عايزة أجر واحد. طب أنا لي بالضعف لما أجيب إنه محتاج، إنه أهله للصدقة وحاجة معاه، أجيب أي، أجيب مرة والدين ربنا يحميهم ويباركهم، أجيب مرة جار يبقى إحسان للجار، أجيب المرة دي إيه فإذنها سنتين صدقة واصلة، أجيب رحم أكرمها. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليحض الناس على هذه الصلة قال في حديث ابن عباس إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال. قالوا كيف ذلك؟ قال بصلاتهم لأرحامهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأنا والله في أجور كثيرة لصلة الرحم، لكن أعلاها الحديث ده أنا الرحمن الرحيم، وإني خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. كل ما تحس ان انت عايزه ترجع للقران وترجع للسنه وترجع لدين الله عز وجل، ترجع للعبادات، ازاي اضربي بسهم في المعاملات ربنا يبارك لك في العبادات. طب اجيب من المعاملات ايه؟ هات الارحام. تبص تلاقي وصلت بالقران وتصدق والطاعه تاني، من وصلها وصلته. اللهم يا واصلا المنقطعين اوصلنا اليك. طبعا يا إيه سبحان الله، ربنا يرزقنا يكم العمل ويبقى كده، يرزقنا الكرم ونكرم، والتاني واجب رحم ونصل. الثالثة سبحان الله ولن أطيل فيها كثيرا أيضا، يمكن أقل من الأولى لأن إحنا لسه متكلمين عنها وسائل ألسنة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. النبي صلى الله عليه وسلم يهذب هذا اللسان، اللي يتكلم عدل، لا ما يتكلمش. لذلك قال الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الأصل إنما النجوى من الشيطان، الأصل لا خير في كثير من نجواهم. فلا يتكلم الإنسان سرا بين نفسه في حق أحد أو بين غيره سرا أو حتى على ملأ إلا بخير. سبحان الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، وليس خيرا من القرآن، اللهم ارزقنا وردنا للقرآن الكريم، وليس خيرا من الذكر، اللهم ارزقنا، وليس خيرا من الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أو تعليم الناس الخير وإرشادهم، يعلمون الناس الخير. اللي هيخالف الكلام ده، اللي له غاية عندك، اللي له هدف، يبقى السكوت أفضل. هتكلم غيبة ونميمة وإفك وبهتان، نسأل الله العفو والعافية، فرية، إشاعات، يعني سبحان الله العظيم، إغراق في المباحات. النبي صلى الله عليه وسلم كره قيل وقال، كثرت السؤال وإضاعة المال. قالوا وقلنا دي بكام ودي جبتها إزاي، كلها دنيا وكلام في كلام. سبحان الله العظيم، اللي يتكلم عدل أو يسكت. إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. إذا أردت أن تنظري إلى أحكام القول القوم، إذا أردت أن تنظري إلى أحكم القوم فانظري إلى أسكتهم أصمتهم. الناس بتتعدلها الكلام، طالما بتعدي الكلام بتعديه يبقى قليل، للوقت ما بيعدوا الصمت. أنا سكت في الموقف الفلاني ما ردتش عليها، كم موقف اتقال الكلام وما ردتيش، هتلاقي ردت وبدل العشرة ليديني واحدة اديها عشرة، أحاول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العفو والعافية. تكلمنا سبحان الله عن الغيبة والنميمة، النميمة لا يدخل جنة نمام، الغيبة سبحان الله ذكرك أخاك بما تكره، ما تجوز الغيبة وما لا تجوز فيه في المواطن. سبحان الله ربنا أكرمنا قبل كده وتكلمنا على سبحان الله خير الكلام اللي يتكلم فيه الإنسان كما سخته الذكر والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكر العلم، تذكر العلم الشرعي والنصيحة وغيرها. سبحان الله بيتكلم في خير، والكلام الآخر الذي الصمت أولى منه بيتكلم في شر. ودلوقتي يعني سبحان الله في مواقع للكلام طول النهار، فيس واتس تويتر، رسائل راحة ورسائل جاية وتلاقيهم بيتكلموا فيه، يعني لحاوك تلا بالله لاي كده وريكوردات مسجلة كلام كلام كلام كلام، كل ده كلام. ويا ترى صفصف على ايه؟ لو يعرف الشخص قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سمعتها من واحدة، لا ما تريح الملكين شوية، طبعا لا يجوز احنا ما نعرفش راحتهم ايه، سبحان الله خلق غير خلقنا، ما تريح الملكين شوية عليني يعني ريح لسانك شوية، قدرة كلمية عند النساء كبيرة. كل ده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو فكر الشخص الذي يتكلم ده هتتحط في صحيفة السيئات ولا صحيفة الحسنات؟ لو شك في الأمر لن يتكلم، لا يتكلم إلا بما يوقن أنه يكتب في حسناته، فهو خير يدعو إليه أو ذكرا سبحان الله ينطق به أو خيرا يلزم به نفسه. لكن سبحان الله عظيم قيل وقال وكلام يا رب عفينا والله، وفلانة قال وتحقيقات وتعالوا نعمل قعدة، وفلانة قالت على على على فلانة، ووصل لنا إشاعة فلانية، كل ده لو أنا أفضل أحقق مع الناس يعني إن شاء أكون فسقون بنا مئين فتبينوا، أتبين من كل الناس لو النبأ يلزمني، لو مش يلزمني خلي اللي يحمل يشيل، خلي اللي يتقول علي سبحان الله يجي يتحلل منها الآن. ده أنا مستنية بقى موقف الإفلاس يوم القيامة إن لم أسامحه لي زاد في الآخرة، هوقفها عن قنطرة لو ملتزمة، وهوقفها عند الحساب لو غير ملتزمة بدين الله عز وجل. الخسران اللي سبك له لسانه ترك له العنان، ويكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. اللي سايبه كده هو لسانك حصانة زي ما بيقول من صنت صانك سبحان الله، إن لم تلجم هذا الحصان بلجام ببوابة عظمية وبوابة لحمية شفاه وأسنان، لا نسأل الله العفو فيها شرد منها وجمع لها ذنوب كأمثال الجبال. كما يقول ابن القيم يأتي العبد يوم القيامة بذنوب أمثال الجبال، يأتي وقد هدبها عليه لسانه، عاد يستغفر ولا يذكر ولا يعمل حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويأتي بذنوب بحسنات أمثال الجبال يأتي وقد هدمها عليه لسانه. يجي بحسنات شغل لسانه بس يقول على دي وعلى دي وعلى دي، قيل وقال شتم هذا وسب هذا وقذف هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ألقي به في النار، سلم ألقي عليه من سيئات غيره فألقي بها في النار، سلم يا رب سلم. اللهم ارزقنا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.